يا أمتي وجب الكفاح، يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح، ودعي دعي التشدق والصياح، ودعي التقاعس ليس ينصر من تقاس واسترى. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح، ودعي التقاعس ليس ينصر من تقاس واسترى. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح، ودعي التقاعس ليس ينصر من تقاس واسترى. سموا الحقائق باسمها فالقوم أمرهم صراع، سموا الحقائق باسمها فالقوم أمرهم صراع. عاد الصليبيون ثانية وجالوا في البطاح، كنا نسينا ما مضى لكنهم نكوا الجراح. ما ثم معتصم يغيث من استغاث به وصاح، أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح. أرأيت قصانا وما هدم العدو وما استباح، أرأيت كيف بغى اليهود وكيف أحسن الصياح. غصبوا فلسطينا وقالوا ما لنا عنها براح، الكفر جمع شمله فلما النزاع والانتطاح. يا ألف مليون وأين هم إذا دعت الجراح، هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، من كل ألف واحد نغزو به في كل ساعة. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح، ودعي التقاعس ليس ينصر من تقاس واسترى. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح، ودعي التقاعس ليس ينصر من تقاس واسترى. سموا الحقائق باسمها فالقوم أمرهم صراع، سموا الحقائق باسمها فالقوم أمرهم صراع. إنا نتوق اليلسن بكم على أيد انفصاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح. شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. يا أمتي صبرا فليلك كاد يسفر عن صباح، لا بد للكابوس أن ينزح عنا ويزاح. والليل إن تشتد ظلمته فهذا الفجر لاح، والفجر إن يبزغ فلا نوم وحي على الفلاح. لا بد للكابوس أن ينزح عنا أو يزح، والليل إن تشتد ظلمته فهذا الفجر له، والفجر إن يبزغ فلا نوم وحي على الفلاح. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح، ودعي التقاعس ليس ينصر من تقاس واسترى. يا أمتي وجب الكفاح، فدعي التشدق والصياح، ودعي التقاعس ليس ينصر من تقاس واسترى.